الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة الرابعة من شهر صفر من سنة 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم انعقد هذا المجلس 53 من ضمن مجالس شرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وكنا دخلنا في شروط العلة، وذكر رحمه الله بعض شروطها، ثم قال: والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة. تكلم عن النقض، ثم أيضا ذكر مسألة ومسألتين أيضا: لا ينتقض التعليل عند وجودهما. قال: والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، يعني إذا قررنا جواز حكم عن طريق علة، قررنا جواز حكم عن طريق علة، فلا ينقض هذه العلة عدم الجواز في محل آخر، لا ينقض العلة عدم الجواز في محل آخر. مثلا إذا قررنا إيجاب الزكاة في مال الصبي، إيجاب الزكاة في مال الصبي، لماذا؟ لأنه حر مسلم مالك كل هذا المال. هل يصح مثلا أن يورد على هذه العلة إبله المعلوفة؟ يقولون إبله المعلوفة مال وهو يملكها ولا تجب فيها الزكاة. إذن انتفاء الزكاة في حالة لا يمنع ذلك في حالة أخرى. أعيد هذه المسألة الآن، يقول: والتعليل لجواز الحكم، يعني نعلل بعلة لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، يعني أن حكم هذه العلة لا يوجد في مسائل أخرى. فإذا قررنا مثلا أن مال الصبي تجب فيه الزكاة لأنه حر مسلم مالك لهذا المال، حرنا مسلم مالك لهذا المال، ألم هذه العلة أنه حر مسلم مالك لهذا المال فوجبت الزكاة في ماله؟ طيب، هل يقبل اعتراض المعترض عندما يقول مثلا إبله المعلوفة أو دابته المركوبة هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. قل: مع أن العلة هنا موجودة، يعني هي مال وهو مالكها وهو حر مسلم، إذا لا ينتقض هذا، وخروج هذه الأشياء بأدلة أخرى. إذن والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل. طيب، قال: وبنوعه، يعني بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة، وبنوعه لا ينتقض بعين مسألة. لكن لو النوع هنا لم تخلفت عنه مسائل كثيرة فهنا تؤثر فيه، لكن عين مسألة لا تنقضه. بنوعه، المحقق في الحاشية يقول: وبنوعه، هذا في جميع النسخ في أصله، يعني في التحرير، والأفضل التعبير باللام ولنوعه، يعني التعليل لنوع الحكم، يعني هو عبارة المصنف أنه النوع هو العلة، هو العلة، ويقول أنه التعليل العلة إنما عللت لنوع الحكم، يعني ليست العلة هي نوع الحكم من أجله. يقول كما في أصله يعني أصول الفقه لابن مفلح، والواضح لابن عقيل، والمسودة لآل تيمية، لأن التعليل للنوع لا بالنوع. ويظهر أنه المرداوي أخذ ذلك من أبي الخطاب. ولاحظ هنا أن المرداوي يعتمد كثيرا على أبي الخطاب ولا يعتمد على الواضح لابن عقيل. ابن الخطاب أكثر اتساقا للمذهب، ويعتمدون عليه كثيرا الأصحاب، يعتمدون على ابن الخطاب. ابن عقيل يخرج كثيرا عن رسم المذهب. ابن الخطاب قال في التمهيد في أصول الفقه، قال فإن علل بالنوع، قال فإن علل بالنوع لم ينتقم. فربما يكون هو أعرض عن هذا قصده، المرداوي أعرض عن هذا قصده ربما يكون. طيب إذن التعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة، يعني لم يجري فيها القياس، يعني كمثل هو في مسألة نقض الطهارة بلحم الإبل. عندما نقول نقض الطهارة بلحم الإبل علته يعني عللنا بنوع بنوع الحكم، أنه نوع عبادة يفسد بالحدث فيفسد بالأكل. الطهارة نوع عبادة وجدت فيها العبادة، هي عبادة وليست عبادة عبادة. إذن عللنا هنا بنوع الحكم، نوع الحكم عبادة يفسدها الحدث، فكذلك يفسدها الأكل، كما في الصلاة يفسدها نوع عبادة، يفسدها الأكل فيفسدها حدث، يفسدها الحدث فيفسدها الأكل. طيب هل ينقض ذلك عين مسألة وهو الطواف؟ يفسد بالحدث ولا يفسد بالأكل؟ نقول لا ينتقض، يعني التعليل بنوع الحكم، التعليل بنوع الحكم بعين مسألة تخلفت عن ذلك. فالطواف عين مسألة، الطواف عين مسألة من من نوع العبادة. الشرط أنه لا تكون كثيرة، إذا كثرت هنا اختل طيب واحد يقول لك الزكاة يعني الصوم ينتقض، هو من العبادة الصوم، إيه عبادة، أليس عبادة نوع عبادة ما ينتقض. ولان يقول هنا يعني قرر هنا أنه نوع عبادة يفسد الحدث ويفسد الأكل، شو الجواب؟ يفسد الحدث ويفسد الكلام الأكل، هذا الأكل يفسد الأكل. إيه هنا أصلاً المقدم الأولى ما يفسد، نعم وهو الحدث ما لا يفسده الحدث، والآن يقرر أنه نوع عبادة إذا أفسده الحدث يفسد فيفسده الأكل. لكن الصوم يفسد الأكل أي ما قالك أي قالك المقدمة اللي هي لا، إحنا شرطنا هنا أنه يفسده الحدث فيفسده الأكل، لكن مو بأنه إذا أفسده الأكل أفسده الحدث. على كل هذا مثاله، هذا مثال هذه المسألة. طيب قال والكسر، تكلم سابقا عن النقض أنه توجد العلة ولا يوجد حكمها. العلة موجودة لكن حكمها غير موجود. وذكرنا الصحيح في هذا أن النقض مؤثر إلا إذا تخلف شرطها أو وجد مانعها أو وجد استثناء. إثناء الكسر، ما هو الكسر؟ الكسر شبيه بالنحو لكن وجود الحكمة بلا حكم. النقض وجود العلة بلا حكم، النقض وجود العلة بلا حكم، الكسر وجود الحكمة بلا حكم. فهل هذا مؤثر؟ العلة غير موجودة لكن الحكمة موجودة. هو المدار على العلة، لأن الحكمة لا يقاس، الحكمة لا يقاس عليها. ها؟ الحكمة لا يقاس عليها. وإن جعلنا الحكمة علة، جعلناها هي العلة، ها؟ واستعملناها، صار نقض هذا. لكن هنا الكلام حول الحكمة فقط، ها؟ حول الحكمة. يعني وجود مشقة بالحرف. ها؟ هل هذا يعتبر هنا مؤثرا أو مبطلا للعلة؟ وقد يكون مع وجود العلة لكنه منع مثلا من تأثيرها في المحل لدليل هنا، والحكمة موجودة. يعني الآن مثلا كتقرير مثلا تجويز العاصي أن يترخص في سفره، تجويز يترخص العاصي في سفره، الحنفية يقررون هذا خلاف الجمهور. الجمهور لا يجوزون الترخص العاصي في سفره. الحنفية يقولون طبعا الحلة موجودة هو السفر، لكن أيضا لكنه يقولون الحكمة موجودة وهي المشقة. فيعترض الجمهور بمن تصيبه المشقة في الحضر ولا يوجد القصر، فهل هذا الاعتراض مقبول؟ مثل ما ذكرت، هل الاعتراض مقبول؟ الآن الحنفية يقررون أنه العاصي يترخص في سفره لوجود العلة ووجود الحكمة. الحكمة موجودة وهي المشقة. فالجمهور يعترضون ويقولون الحكمة توجد في الحضر ولا يوجد حكمها. هذا كسر، قد توجد الحكمة نقول هذا الاعتراض لا يبطل. لا يبطله. شيخنا، الكسر والنقض، الكسر والنقض، إيه؟ هذه من قوادح العلة يعني؟ لا، النقض هو من قوادح العلة، أما الكسر فليس من قوادح العلة. مش يندرج تحته؟ ها؟ مش يندرج تحته شيء؟ كيف؟ يعني الحين الكسر يدخل ضمن شروط العلة يعني ولا؟ لا، هو يتكلم عن أشياء اللي لا بد من وجودها، يعني توفرها في العلة، والتي لا يلزم وجودها، والأشياء المؤثرة في العلة وغير المؤثرة. يعني في خلاف القاضي وين الكسر؟ إيه يعني نعم، هو يبين، نعم يبين أنه لا يؤثر في العلة، ولذلك الآن سيأتي. قال: والكسر وجود الحكمة بلا حكم، والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف ولا يبطلاها. يعني الكسر والنقض المكسور لا يبطلان العلة. عرفنا الكسر الآن، وجود الحكمة بلا حكم لا ينقض العلة. وجود الحكمة في موطن آخر من غير حكم لا يبطل العلة التي وجدت فيها الحكمة، التي وجدت فيها الحكمة. طيب، والنقض المكسور ما هو النقض المكسور؟ النقض المكسور نقض بعض الأوصاف دون بعض، نقض بعض الأوصاف دون بعض، يعني عندنا علة تكونت من وصفين، تكونت من وصفين، فيأتي من ينقض بعض الأوصاف، من ينقض وصفا منها جزءا منها، وجزء الآخر موجود والحكمة موجودة هنا، فهل هذا مؤثر أو لا؟ فأبين هنا أن العلة التي تكونت من أوصاف، طبعا يأتي من يعترف مثلا أن العلة تكونت من أوصاف، وبيان أنه لا أثر مثلا لهذا الوصف. يعني مثلا يبين يعني شافعي مثلا في بيع ما لم يره المشتري، فيقول مثلا بيع مجهول الصفة، يقول هذا البيع مجهول الصفة فلا يصح، يقول شافعي مثلا هذا بيع مجهول الصفة فلا يصح، فيعترض المعترض مثلا بنكاح مجهولة الصفة، نكاح مجهولة الصفة مع الصحة، يعني الآن يقول الشافعي هل تجوز نكاح مجهولة الصفة؟ طبعا هو يقول الآن بيع مجهول الصفة، بيع مجهول الصفة الآن بيع ومجهول الصفة ترتب عليه عدم الصحة هذا الحكم، والحكمة الجهل، نعم وجود الجهل والغرض. فيقول الآن نكاح مجهولة الصفة، نكاح مجهولة الصفة فيها جزء من أوصاف العلة وهو جهالة، وفيها الحكمة وهي الغرض، يعني يترتب عليه لا ومع ذلك صح. فهل هذا ناقض للعلة، ناقض لعلة الشافعي؟ هل هذا ناقض؟ ويقول هنا نعم لا ينقض هذا اسمه النقض المكسور، النقض المكسور يعني في شيء من النقض وفي شيء من الكسر، لكنه ليس نقضا لكامل العلة، هو إنما نقض لجزء منها. طيب قال والعكس وهو عدم الحكم لعدم العلة، العكس عدم الحكم لعدم العلة، هل هو شرط؟ الاضطراد قلنا شرط في العلة، إنه إذا وجدت يوجد الحكم، إذا وجدت العلة يوجد الحكم، وعدم وجود الحكم، عدم وجود الحكم مع وجود العلة دليل على أنها غير مؤثرة، لو كانت مؤثرة لوجد حكمها، فكيف نجعلها مؤثرة في محل وقد اكتشفنا في محل آخر أنها وجدت ولم يوجد حكمها؟ قلنا إلا إذا كان تخلف شرطها أو وجد مانعها أو جاء استثناء، استثناء مثل ما قلنا شو اسمه العراية مع علة المزابنة أو عن طريق الإجماع مثلا عدم قتل الوالد بولده، وإن إذا ما لم توجد هذه الأشياء وجدت ولم يوجد حكمها فهنا لم تضطرد، فهذا علامة على أنها غير مؤثرة. طيب هل يشترط الانعكاس؟ الانعكاس أن إذا لم توجد فيجب ألا يوجد حكمها، يشترط في جنس الحكم لا نوع الحكم. إذا لم توجد، نحن الآن اشترطنا أنها إذا وجدت يجب أن يوجد الحكم، هل نشترط أنها إذا لم توجد فيجب ألا يوجد الحكم؟ عكسنا. قال وهو عدم الحكم لعدم العلة، شرط إن كان التعليل لجنس الحكم، شرط العكس إن كان التعليل لجنس الحكم لا إن كان لنوعه. الآن إن عللنا لجنس الحكم، جنس الحكم طبعا الجنس عندنا، الجنس وعندنا النوع، النوع هو واحد من الجنس، الجنس يشمل أنواعا متفقة في الذات مختلفة أو متباينة في الصفات. العين، العين هو أفراد للنوع، فهي متفقة في الذات ومتفقة في الصفات، هذا العين. مثل ما نقول الحيوان جنس، الحيوان جنس، ومنه أنواع، منه أنواع، الإنسان مثلا، الطير، السبع، هذه جنس الحيوانية. نعم الحيوانية. ثم عاد الأفراد، الإنسان تحته أفراد، فهي متفقة، متفقة في الذات وفي الصفات، في الإنسان يعني في الإنسانية. طيب هذه يعني شيء عللنا إن كان التعليل لجنس الحكم، كان الحكم الشرعي، لا إن كان التعليل لا لجنس، ها لجنس، لجنس الحكم، لجنس الحكم، فهنا لا بد من انعكاسه، بحيث إذا لم توجد العلة لا يوجد الحكم. يعني مثلا مثل مثال، لو قيل مثلا إنه الردة، الردة علة، علة لجنس إباحة الدم، إباحة الدم هنا جنس الإباحة، جنس الإباحة، جنس الإباحة، هذا حكم الآن، جيد الحكم، علته جنس الإباحة، علته الردة، علته الردة. فهنا إذا لم توجد الردة نقول لا يوجد جنس، جنس الحكم اللي هو إباحة الدم. لكن إن قلنا الردة علة لنوع من أنواع إباحة الدم، فإذا تخلفت الردة يعني إذا تخلف هذا النوع قد يوجد نوع، نعم نوع آخر. إذن واضح هذا؟ إذن إذا كان التعليل لجنس الحكم، يعني مثلا نقول جنس العبادة، تعليلها لجنس العبادة، فهنا يلزم من تخلف العلة تخلف الحكم. على هذا يعترض مثلا إذا قيل مثلا إذا لم توجد الردة مثلا، أو لم يوجد مثلا القتل العمد، إذا لم يوجد القتل العمد فلا يوجد مثلا، إذا لم لا يوجد القصاص مثلا، أو لا يوجد مثلا إباحة الدم. وهنا نقول إنه الردة ليست شاملة، أو القتل العمد هنا ليس شاملا لكل أنواع إباحة الدم، ليس شاملا لكل أنواع إباحة الدم. واضح هذا؟ وعلى هذا نقول إنه العكس ليس شرطا. يعني مثلا الآن تحريم معاشرة المرأة، تحريم معاشرة المرأة، هذا له مجموعة من العلل، من علله مثلا الحيض، من علله الاعتكاف في المسجد، التحريم، تحريم ليس محرما لكنه ينقض، الحيض، الإحرام، العدة اعتدت يعني في مثلا شبهة مثلا، فهذه كلها صيام. ها؟ الصيام مثلا نعم صيام يعني لا يجوز نعم. فهذه كلها علل علل تمثل أنواعا للتحريم للتحريم أنواعا للتحريم وليس لجنس التحريم. على هذا إذا إذا إذا تخلفت علة الإحرام عليه تخلف الحكم، هل يلزم منه تخلف الحكم؟ لا لا يلزم منه. يكون يعني تحريم علة أخرى يعني. إيه نعم. ومثله مثله القتل مثله مثل القتل له أكثر من علة. لكن إذا بحثنا ولم نجد إلا علة واحدة فهنا نرتب العكس بحيث أنه إذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم. ومن أثبت حكما ولم يثبت علته ولم يثبت علة أخرى يعني ثبتت بدليل فهنا لا يسلم له بهذا الحكم. طيب قال ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة. يجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة وصورة بعلتين وبعلل مستقلة وكل واحدة علة لا جزء علة. هذه مسألة التعليل جواز التعليل تعليل الحكم بعلتين هنا ترى قريب من اللي تكلمنا عنه تعليل الحكم بعلتين بعلتين فأكثر. بالمناسبة ابن السبكي رحمه الله يقول أنه أشكل مسألة في القياس هذه المسألة مسألة تعليل الحكم بعلتين أشكل مسألة. وإذا كان القياس أصعب ما في أصول الفقه ثم عاد العلة أصعب ما فيه فهو ينص على أنه أشكل ما في العلة يقول هالمسألة هذه. وبالنهاية ابن تيمية يقول الخلاف لفظي لكنه ممكن يظهر لنا أثر. الآن يقول ويجوز تعليل حكم بعلل كل صورة بعلة. يعني الآن تعددت الصور عندنا الصور الحكم الآن يضم مجموعة من الصور فهنا يصح أنه تكون لكل صورة لعلة مثل ما قلنا في مسألة المعاشرة ومثل ما قلنا إباحة الدم حكم والإباحة هنا له صور كل صورة لها علة. يعني مثل ما نقول يقتل خالد لردته ويقتل زيد لزناه مثلا ويقتل عبيد مثلا لقتله مثلا لعمد عدوانا فهذه صور لكل صورة علة. قال وصورة بعلتين وبعلل مستقلة نفس المثال اللي تو واضح الآن الصور لكل صورة علة. الآن صورة واحدة لا أكثر من علة. كيف شخص عندنا ارتد وزنى وقتل قال بعلتين وبعلل يظهر أنه يعني بأكثر من علة يقول مستقلة يعني كل علة مستقلة لو وجدت في المحل لأثرت. هذه اجتماع العلل في المحل هل تجد هذه اللي حولها الخلاف اللي قبله ما فيها خلاف الخلاف حول هذه اجتماع العلل في المحل الواحد وأيهما المؤثر في هذا. وهذا من هنا يعني قال ابن تيمية الخلاف الأفضل كلهم أثر يعني. ها؟ كلهم أثر والأثر واحد يعني. إيه إنه ها إيه الأثر واحد في أي علة كانت. يعني شخص الآن مس ذكره وأكل من لحم الإبل ها وبال وتغوط، هذه مجموعة ها من العلل. فهنا هل تجتمع ها العلل في المحل الواحد ها أو لا، وأيها المؤثر؟ مثل ما قال الإمام أحمد قال لحم خنزير ميت جامع نظرة. وهذا ينسبون للإمام أحمد أنه يجوز التعليل بأكثر من علة، قالوا لأنه قال لحم خنزير نيت. إذن هنا واضح، هنا قالوا بصورة بعلتين وبعلل مستقلة، يعني بعلتين أو أكثر، كل علة مستقلة في إثبات الحكم. وهنا يجوز الآن يقول إنه يجوز أن تجتمع أكثر من علة ها في محل ها في محل واحد، لأن العلة يقول معرف، فعادي تكثر المعرفات تكثر المعرفات للحكم، العلة معرفة ها للحكم. هذا واضح، من يقول إن العلة معرف ها يقول تكثر المعرفات، لكن إذا قلنا العلة مؤثر فهل أيضا نجوز هذا؟ يعني شيخ مسألة سمعت في جنس بيعه الدم شخص إيه في محل واحد إيه قتل وزنا وارتد، مسألة مثلا اللي أهل المقتول لهم الحقين يقتلون يقتلوا على القاتل فتتعت المسألة يعني وهذا هذا اللي يظهر أثره هنا، إنه الردة الردة القتل بالسيف، والقصاص إذا رجحنا أنه بالمماثلة، فأيهما يقدم عند اجتماع العلل، العلة هذه أو العلل. لكن هذه ممكن يعني يكون هذا لها منزع خاص، وهي مثل اجتماع الحقوق حق الله وحق العبد، فأيهما يقدم في هذا؟ طيب ما يكون أيها فعل أولا؟ ها؟ أيها فعل أولا؟ هذه بعضهم قال أن العلة المؤثرة هي مفعول أولا. ها؟ لا مثلا لو قال إيه خلاص خلاص هي ما بعدها ليس علة، لأنه هو لأن العلة مؤثرة فأثرت هنا، لما جاءت العلة بعدها ما وجدت محل، ما في محل تؤثر فيه، فبطل تأثيرها. هذا قول من يلقي اجتماع العلة. إيه يقول إن العلة لا يعلل بأكثر من علة الحكم، والمؤثر هو العلة الأولى، العلة الأولى. طيب خل نكمل وأعود أرجع وأبين هذه المسألة. قال وكل علة وكل واحدة علة ها، قال وصورة ها بعلتين وبعلة مستقلة، وكل واحدة ها كل واحدة لا جزء علة، لا جزء إلا ما نقول إنها أجزاء، ما نقول ذولي كلهم جزء علة واحدة، بحيث لو انتقض واحدة انتقضت العلة. أي يعني الآن إذا وجدنا الشارع أثبت حكما وربطه بوصف، ثم أثبت نفس الحكم وربطه بوصف، ثم أثبت حكما وربطه بنفس الوصف، ما نقول أن الأوصاف هذول أجزاء لعلة، بل نقول أنه يصح هنا أن يكون هذا الحكم له أكثر أكثر من علة. قال وحكمين لا لعكسها، لحكمين بعلة واحدة. طيب نرجع لمسألة التعليل بعلتين، تعليل الحكم بأكثر من علة. أولا نقول أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد، تعليل الحكم الواحد بالجنس أو النوع بأكثر من علة، تعليل الحكم الواحد بالجنس الحكم الواحد بالجنس أو بالنوع بأكثر من علة، يعني بعض أفراده بعلة والآخر مثلا يثبت بعلة، مثل ما قلنا حل الدم معلل للردة والقتل والزنا. الواحد بالجنس مثلا نقول مثلا العبادة، العبادة جنس. الواحد بالنوع مثلا الطهارة، الطهارة نوع من أنواع العبادة، الطهارة الصلاة تشترك مع الطهارة تشترك مع الصلاة في خاصية العبادة. فكوننا نعلل مثلا نعلل الحكم الواحد بالجنس مثلا أو الحكم الواحد بالنوع بأكثر من علة ما في إشكال. الثاني لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بالشخص، الحكم الواحد بالشخص بأكثر من علة على سبيل البدل. هذا خارج محل النزاع ترى، خارج محل النزاع. مثل ما نعلل تحريم وطء المرأة، تارة نعلله مثلا بالإحرام، وتارة بالحيض، وتارة بالعدة على سبيل البدل، مو على سبيل الاشتراك والاجتماع في وقت واحد، لا في أوقات متفرقة. هذا ما حد يخالف، ما حد يخالف فيه أنه تجتمع العلل في الحكم الواحد على سبيل البدل، يعني ليس في زمان واحد، هذا لا يخالف فيه أحد. أنا نخرج من محل النزاع. يبقى الخلاف في أمرين، الأمر الأول هو المشهور عند الأصوليين، الأمر الثاني يعني كأني أنا استثرته من بعض ما قرأت، والثاني هو اللي ممكن يترتب عليه أثر. يعني الخلاف حول تعليل الحكم الواحد بالشخص، تعليل الحكم الواحد بالشخص بعلتين على سبيل الاجتماع، على سبيل الاجتماع، مثل ما قلنا اجتماع الحائض والإحرام في المرأة، وهذه اختلف فيه على ثلاثة أقوال. قول الجمهور على الجواز، الجمهور يقولون يجوز. بعضهم فرق بين المنصوصة والمستنبطة، بين المنصوصة والمستنبطة، يقول نسلم في المنصوصة لأنه نص عليها، أما المستنبطة فلا نسلم. يعني كونك تستنبط أكثر من علة لحكم، لا، الأصل أنه ما تجتمع المؤثرات في محل واحد في زمان واحد، ما تجتمع، ما يجتمع أكثر من مؤثر. يعني الأثر يرجع لمؤثر، فوين نرجع له ذا الأثر هذا، وين يرد له، لهذا المؤثر أو لهذا المؤثر؟ إذا قلنا أن كلاهما مؤثر، هذا يدل على أنه لو انفرد لم يكن مؤثرا، فلا بد من اجتماعهما. وأنت تقول كلاهما مؤثر، فهنا ما تحققنا من المؤثر. فيقول أنه إذا كانت منصوصة سلمنا بهذه المسألة، أما إذا كانت مستنبطة فلا نسلم. وأظن هذا قول الغزالي وابن قدامة. إيه الفرق؟ وطبعا إذا قلنا ثلاثة أقوال يعني الجواز، وبعضهم المانع وبعضهم التفريق، وفي أكثر طبعا من أقول، لكن الأشهر الجواز مطلقا، المنع مطلقا، التفريق بين المنصوصة والمستنبطة. وابن تيمية كما قلت لكم يرى أنه نزاع عبارة. الأثر الثاني اللي اسمه الخلاف، الصورة الثانية، إذا وجدنا حكما واحدا وله وصفان مناسبان، وجدنا حكم واحد وله وصفان مناسبان، كل وصف مناسب، هذا في المستنبط. هذا انتهينا الآن من المنصوص، منصوص ما في إشكال هنا، إذا نص الشارع على أن هذه علة وهذه علة ما في إشكال. لكن الآن وجدنا حكم ولم ينص على علته، وجدنا هناك أكثر من وصف ارتبط بهذا الحكم أو نحن استنبطناه وهو مناسب، فهل نجعل هذه الأوصاف جزء علة أو نجعل كل وصف علة؟ يعني على سبيل الاستقلال جزء، جزء علة، جزء علة. إذن إذا أردنا القياس لابد أن يكون الفرق مطابق للأصل. يعني مثلا الآن الربويات، البر بالبر، التمر بالتمر، الشعير بالشعير، يأتي مثلا المالكي ويثبت مثلا مناسبة وصف الطعم ووصف القوت، والشافعي يثبت مناسبة وصف الطعم، والحنبلي والماء وال والحنبلي والحنفي يثبت وصف مناسبة وصف الكيل. فهل نجعل كل وصف علة إذا كانت مناسبة، أو نقول لا هي تكون أجزاء علة؟ وهذا الذي اختاره ابن تيمية في المطعومات الأربع، فعلته الطعم والكيل، الطعم والكيل. طبعا مثلا الحنفي المالكي مثلا لا يرون مناسبة الكيل، يقول الوصف طردي، والحنابلة أيضا لا يرون أنه مضطرد مثلا وصف الطعم، لأنه وجد مثلا في الفواكه ولم يوجد الحكم. الشاهد من هذا نقول أنه إذا وجدنا أوصافا مناسبة، إذا وجدنا أوصافا مناسبة لحكم فنجعلها أجزاء علة لا علة واحدة. طيب شيخ، كل مذهب يعني يرى علة واحدة، كيف يعني يكون الوصف كان خلاص كيف؟ لكن أنت كمرجح الآن وجدت أنه الوصف الذي ذكره الحنابلة مناسب، والوصف الذي ذكره الشافعية مناسب، هل يصح لك أنك تجعلها أجزاء علة أو لا؟ هل هذه المسألة مختلفة؟ هو فيها نوع ارتباط اللي دعان لربطها، أنا كما قلت لكم هذه يعني اجتهاد مني، دعان لربطها لما تكلم ابن القيم عن مسألة منع عائشة من الطواف بالبيت. من عائشة الطواف غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقال شخاب، قال هل هو لأجل المسجد أو الطواف أو بهما أو لكل واحد منهما؟ هل هو لأجل المسجد أو الطواف أو بهما اجتمعا، بحيث لو وجد أحدهما دون الثاني تدخل مية طائفة إذا وجد الجزء ولم يوجد الثاني ما يوجد الحكم. قال ها أو بهما أو لكل واحد منهما، كل واحد منهم لكل واحد منهم. لو ثبتت العلة عند دخول المسجد في مكان لا يوجد فيه طواف وثبت الحكم، شلون ثبتت العلة؟ إحدى العلتين ثبتت في مكان آخر وثبت مع الحكم. وشو؟ عدم دخول المرأة للمسجد إذا كانت حائض. وينه الحكم؟ هل ثبت أو لم يثبت عندما قال إنك لا تمسيه، إنك تمسيه بيدك حيضتك ليست في يدك، إني حائض. أخذته من المسجد صح؟ أخذته من المسجد؟ لا هي أعطته ناوليني بردقال، قالت إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. هذا اختلف يعني وش يقصد النبي حيضتك ليست في يدك، هل هو ليست في إرادتك أو ليست في يدك الآن؟ أنت بدخلين اليد بس، ما أنت بدخلتين الجسد كله، فاليد لا ليس فيها حيض حتى تلوث المسجد. ومن هنا لا يصح قياس الحائض على الجنوب، ولا جنوبا لعابري سبيل، الجنوب جنابته بيده ويستطيع رفعها، أما الحائض فليست في يده. الشاهد من هذا يعني ما ندخل المسألة هذه، لكنه هنا ابن القيم هنا نقول لك أثار المسألة هذه يعني هو الآن لما قال أو بهما أو لكل واحدة منهما، تأتي مسألة هل يجوز التعليل أكثر من علة؟ أي الآن هو استعرض القيم هنا، ذكر الصورة اللي ممكن وكيف يعني في استخراج العلة لهذا الحكم. الآن الحكم المنع، المنع من الطواف، لكن ما هي العلة؟ وهذا ما هي العلة؟ إذا قلنا مثلا العلة في المسجد، واضح هنا في التلويث. طيب إذا تحفظت مثلا، ثم أيضا مثلا لو مثلا خالفت وطافت، الطواف ما له علاقة، يصير صحيح، صحيح إيه؟ وهذا رأي الحنفية أنه يصح، لكنه يلزمون بالدم. رواية النحل. طيب قال رجح الرقيه ها رجح او ذكر هو يتكلم عن مساله طواف الحائط، وهم يستدلون طبعا جماهير اهل العلم يستدلون على مساله منع الحائط من الطواف، فهو اراد انه يخلخل يعني هذا الدليل هذا، فيذكر انه تروا يحتمل اكثر من صوره. طيب ليش رجحته؟ تروا يحتمل ان تكون العله المسجد، وتكون ممكن تكون العلة الطواف، تكون العلة المسجد، يكون العلة الطواف، يكون العلة اجتماعهما، يكون العلة كل واحد منهم. أنتم الآن أثبتوا أنه العلة الطواف أو العلة لكل واحد منهما الحيض، نعم الحيض إيه. وهذا نوع تحكم ترى، كما أنه يحتمل أن يكون الحيض اي يحتمل لا المسجد طواف هي الطواف هي إيه منع الحائض يحتمل انه لاجل الطواف يحتمل ايضا لاجل المسجد، كلاهما محتمل، وترجيح واحد من هذه النوع تحكم. هذا في علام الموقعين متوسع طبعا هو في الكلام طويلا، ولا رجع هو يناقش مساله ثانيه، هو هذا يعني الترجيح بالترجيح في هذه المسألة هو مناقش مسألة ثانية ويستدلوا بهذا الدليل، فهو مناقشه في الدليل. إيه هو الآن يتكلم عن حكم طواف الحائض التي لا تستطيع أن تجلس حتى تنتهي حيضتها، ويذكر وش تسوي الآن، هل تنقض حجتها وهذا ركن طواف، هل تصبر وتتخلف عن رفقتها، هل ترجع إلى أهلها فتكون محرمة على زوجها حتى تموت، وذكر يعني صور. فلما ذكر إشكالات هذه، إشكالات تقع على هذه المرأة، ذكر دليلهم، الدليل هذا وأنه يحتمل، ترى اللي اعتمدت عليه يحتمل، إذا كان لأجل المسجد هنا خف الحكم، خف نعم خف، أو إذا كان جزء علة هنا يعني. طيب قال وحكمين لعلة، هذا عكس الآن حكم واحد بعلتين، حكمين بعلة، يعني علة واحدة تنتج حكما نفيا وإثباتا، مثل السرقة تنتج نعم تنتج حكمين، أو الزنا قبل النسخ الزنا قبل النسخ، لا مثلا نقول الزنا غصبا مثلا كراها، ففيه دية مثلا البكارة البكر، وفيه الجلد، هنا السرقة ينتج حكمين، الحد هو نعم رد المال والغنم. تقول أن الحيض مثلاً علة لحكمين، الحيض عدم الصلاة وعدم الجماع، وعدم الجماع أو أكثر بعد، والصوم بعد نعم، إلا إذا وقع تضاد هنا يقول بين الأحكام، تضاد بين طبعاً هو نفياً بعلة نفيا وإثباتا، يعني الإثبات عندنا أنها العلة تثبت أحكاما، والنفي العلة تثبت أحكاما مثل السرقة أثبتت لنا حكمين، الحيض نفى أحكاما ونفى صحة الصلاة وصحة الصوم، قلت إلا إذا وقع تضاد بين الأحكام، بين هذه الأحكام فلا يصح أن تنتج حكمين متضادين. طيب قال وأن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه، هذا من الشروط، وذكر شرطين هنا في الأول، لا تكون العلة محل الحكم ولا قاصرة مستنبطة. قال وأن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه، يعني تكون جاءت بعد الحكم، فهذا لا يصح. هذا إذا قلنا أنها باعثة، يعني باعثة مؤثرة، فكيف يكون المؤثر جاء بعد الأثر؟ لا يمكن. لكن إن قلنا أنها معرفة أو علامة فهذا ممكن، إلا إذا كانت علامة يصح أنه يكون الدليل يأتي بعد المدلول، يعني يعرفه. العقلية العلة واضحة، العلة العقلية أن تسبق، أن تسبق معلولة، تسبق معلولة. لكن هنا في مسألة العلة، هنا العلة الشرعية إذا قلنا أنها مؤثرة هنا فلا بد من تقدمها، وإذا قلنا أنها علامة فالعلامة لا تمنع، لا يمنع التأخر. طيب قال وألا ترجع عليه بإبطال، يعني على الحكم، لأنه يقرر أن أيهما الأصل، الحكم أو العلة، ويقرر ظنه أن الحكم هو الأصل، فإذا ترتب على أن العلة تبطل الأصل هنا فلا يصح، لأن هي فرع، فكيف الفرع يبطله؟ يعني لم يثبت العلة إلا الأصل، إلا النص. نعم. فإذا عادت، يعني جاء من يقرر علة وترتب على تقرير العلة بطلان الأصل، ومثل شو اسمه بمثال في اعتراض الجمهور على الحنفية، طعام 60 مسكينة، طعامها 60 مسكينة، الحنفية يقولون يجوز أن يطعم مسكينا 60 يوما، 60 مرة، فقالوا أن يقول لي أن العلة هي إخراج المال الفقير أو إشباعه أو يقول، قالوا أن العلة هذه تعود على الأصل الإبطال، فالأصل اللي هو الحكم، الحكم هو 60 مسكين، فجاءت العلة هذه وأبطلت الأصل، أبطلت الأصل، فهذا لا يصح، لا يصح أن تقول. نعم. قال وفي قول ولا بتخصيص، هل يجوز تخصيص العلة لعموم الحكم؟ المسألة مهمة، تخصيص العلة لعموم الحكم، ليس إبطال وإسقاط بالكلية، وإنما يكون الحكم عام، فتأتي العلة وتخصصه، تخرج بعض أفراده، يعني تعود العلة على عموم الحكم بالتخصيص، كأكل المال اليتيم بالمعروف، الأكل بالمعروف، الأصل الأكل مال اليتيم كله حرام إلا بالمعروف اللي هو، يعني لا، هو نستخرج الآن عندنا حكم واستخرجنا علته، فالعلة هنا ترتب عليها أنه نخرج بعض صور عموم الحكم، بعضها صور عموم الحكم، مثل يعني مثلا الحديث النهي بيع اللحم بالحيوان، بيع اللحم بيع اللحم بالحيوان، بالحيوان، الحيوان عام، اللحم هو المقصود أنه الأكل يؤكل بالحيوان عام. وشو علته؟ الربا. ها؟ واضح؟ الربا. إذا قلنا الربا فإنه يعود على عموم الحيوان بالتخصيص، فليس كل حيوان يمنع من أن يباع باللحم. واضح؟ فننظر ها الحيوان هل هو يقصد منه الأكل ولا ما يقصد منه الأكل؟ إذا كان قصد به الأكل فنمنعه. هنا عود العلة على عموم الحكم تخصيص. نعم، لا يقضي القاضي وهو غضبان، العلة تشويش الذهن. طيب، إذن هل كل غضب يمنع منه القاضي؟ الغضب إذا عادت العلة على عموم الحكم بالتخصيص، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ إذا كانت العلة منصوصة هذا لا إشكال، فكلاهما نص، العام نص وهذا نص. لكن إذا كانت مستنبطة تصير حكمة. لا هنا يعني لا لا، إذا كانت العلة مستنبطة هل تقوى على تخصيص العموم أو لا؟ هو قال وفي قول، مر معنا أنه إذا قال وفي قول غيره نعم خلافه أقوى. قال وفي قول أو على قول، لا أنه متوقف. قال ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره، وفي أو على قول فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذ لم أطلع على مصرح بالتصحيح. هو في قول الآن، خلاف قول، خلاف قول. ويظهر أنه إذا قويت العلة فلا مانع من التخصص، يعني لأن دلالة العموم دلالة ظاهرة ليست دلالتها صريحة، العموم دلالته ظاهرة. فلذلك تقوى العلة على التخصيص، كما أنها تقوى على التعميم. ألسنا نقول أنها تعمم، يعني لا تقصر الحكم على هذا المحل الذي نص عليه، مثل لا بقيت إلى قابل أصوبنا التاسع، نقولنا العلة مخالفة فجاءت عامة الحكم، فكما نقول بتعميمها فكذلك أيضا. طبعا واضح مذهب الظاهرية في هذا أنه لا يقولون بالتعميم ولا يقولون بالتخصيص، فالعلة هنا نقول إذا ظهرت فلا يمنع أن تخصص. أظن عند الحاكم أو عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اجلسوا، فسمعه عبد الله بن مسعود خارج المسجد فجلس، فنادى فقال يا عبد الله تعال. هو عم أخذ بعموم اللفظ، فالنبي عليه السلام نبهه اجلسوا، هو المقصود الموجود نعم، فأخذ بعموم، فالنبي عليه السلام قال تعال قم، يعني لا تجلس، أنت لا تجلس، وإن كان دلالة اللفظ تشملك لكن مقصودي منه لا يشملك. إنها عن بيع مال مضمن، ها؟ قلناها عن بيع مال مضمن، إذا باعه بنفس السعرين أو باعه على من اشتراه منه، هتتكلم عنه. طيب طبعا ترى ابن القيم تيمية يظهر أنهم يرون التخصيص، هذا بيع التولية، أن بيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. وش الحكمة من هذا؟ لا تبيع ما ليس عندك، أنه يبيعه على آخر ويقول اذهب للبائع، فالبائع ربما يفسد البيع، فإذا باعه على من اشتراه، يعني هو عند البائع، فهل يلزم أنه يروح ويأخذ منه ثم عاد يرد له؟ فابن القيم يقول لها ما يلزم هذه عودة، عودة العلة أو حتى عودة الحكمة، عودة العلة أو عودة الحكمة على عموم النص بالتخصيص. في بحث للدكتور خالد سليمان تخصيص النص بالمقصد. قالوا ألا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، ولا يكون المستنبطة معارض في الأصل، يعني الأصل يكون في أشياء تعارض هذه العلة التي استنبطناها، فهذا يدل على أنها ليست هي العلة، وأن الشارع لم يعلق، ولا لو كانت هي العلة ما أوجد في هذا الأصل شيئا يعارض هذه العلة. قال وألا تخالف نصا ولا إجماعا، تخالف نصا ولا إجماعا. نص مثلا مثل لو مثلا الحنفي مثلا يجوز نكاح المرأة بلا ولي، العلة لأنها مالكة لبضعها، مالكة لبضعها، فيقول الجمهور أن هذه العلة خالفت نصا، وهو لا نكاح إلا بولي، فهذه العلة معارضة للنص، وهذه نقول عنها أنها فاسدة، فاسدة الاعتبار، العلة فاسدة الاعتبار. طيب الصغيرة، فتاة الصغيرة ألا تملك وضعها؟ ها؟ فتاة الصغيرة ألا تملك وضعها؟ يعني عند الحنفية تقول النقض، هو هذا ممكن يقال عنه نقض، أنه ما اضطردت. إيه نقول لا، بس إنها ما تملك مالها، هم يقولون قياسا على ملكها لمالها، يعني كلاهما ملك لها. طيب قالوا ألا تتضمن زيادة على النص، يعني تزيد شيئا على حكم الأصل. طيب توقف عند هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.